لا يساعد المسلمين الذين يريدون أن يقاطعوا المسرفين، لأن الواقع سوف لا يبالون بهذه المقاطعة. أهلا وسهلا، كيف حالك؟ خير إن شاء الله. لا والله خوفتني.